صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هو النور الذي أصر الظالمون والكافرون على إطفائه ولكن الله أتمه؟ ورد في الرواية عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يريدون ليطفئوا نور الله. قال: هو نور الإمامة وولاية الإمام، والله متم نوره أي بولاية قائم آل بيت محمد. ولو كره الكافرون. وشاهد ذلك قوله عز وجل: آمنوا بالله وبرسوله والنور الذي أنزلنا معه. فإن هناك إيمانا بالله وإيمانا بالنبي وإيمانا بالنور، والنور الذي هو غير الإيمان بالله وغير الإيمان بالنبي هو نور الإمامة الذي أتمه الله بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك نحن نقرأ في دعاء العهد هذا الدعاء العظيم الذي ورد في حقه أن من قرأ دعاء العهد 40 صباحا جعله الله من أنصار المهدي، فإن مات قبله أخرجه الله من قبره. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع. المراد بالنور العظيم في مبدأ الدعاء هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي قال أيضا عنه في بعض فقراته: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم ونور وجهك المنير، ألا وهو نور قائم آل بيت محمد. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور 3. المحور الأول في العلاقة بين الشخصية النورانية للإمام أو النبي وبين مسألة الإعجاز. النبي أو الإمام شخصية نورانية، شخصية يملأها النور، كما في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكما قال تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الإمام أو النبي شخصية نورانية، فما هي علاقة هذه الشخصية النورانية بالإعجاز؟ لاحظوا يا إخوان، الإعجاز يعتمد على عنصرين: عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية، وعنصر الإرادة القدسية. أما العنصر الأول، المعصوم إماما أو نبيا ليس وعاء لظهور المعجزة. قد يظن البعض أن جسم المعصوم مجرد وعاء لظهور المعجزة، يعني مثلا جسم النبي عيسى كان وعاء لإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فلا دور للنبي عيسى في ذلك، مجرد أن الله اتخذ جسمه وعاء وطريقا للمعجزة لإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من دون أن يكون لعيسى دور في ذلك. هذا خطأ. ظاهر القرآن الكريم أن المعجزة فعل للمعصوم نفسه، لا أن جسمه مجرد وعاء للمعجزة. يعني مثلا أنا الآن عندما أمشي، المشي فعلي، المشي فعل ينتسب إلي، فأقول أنا الذي أمشي، وإن كان هذا المشي متوقفا على إقدار من الله تعالى، لولا أن الله أقدرني على المشي ما مشيت، ولكن يكون المشي فعلا لي ومنتسبا لي. كذلك المعجزة، المعجزة فعل للمعصوم منتسب له، وإن كان متوقفا على إقدار من الله إلا أنه فعله. لاحظوا القرآن الكريم: ورسولا إلى بني إسرائيل، يقصد عيسى بن مريم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، يعني أنا اللي أخلق، مو أن جسمي وعاء، لا أنا الذي أخلق. صحيح الله تبارك وتعالى أقدرني، لكن أنا الذي أخلق، أعطاني القدرة على الخلق فقمت أنا بالخلق، كما أن الإنسان العادي أعطاه الله القدرة على المشي فهو يقوم بالمشي. أني أخلق لكم، هذا اللي عبروا عنه علماءنا بالولاية التكوينية، يعني الولاية التكوينية فعل من أفعال المعصوم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن ليس جسم المعصوم مجرد وعاء والمعصوم آلة معطلة لا دور لها، لا، المعجزة الآية فعل من أفعال المعصوم، كمشيه ككلامه كنومه، من جملة أفعاله صدور المعجزة على يده، هذا فعله، وإن كان هذا الفعل متوقفا على إقدار من الله تبارك وتعالى. صدور المعجزة من المعصوم يتوقف على عنصرين كما ذكرنا: عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية. كيف يعني عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية؟ لاحظوا يا إخوان، المعجزة مسبب، ولكل مسبب سبب، مستحيل تصدر المعجزة بدون سبب، معجزة لها سبب. وبما أن المعجزة شيء مادي، سببها أيضا مادي. المعجزة مسبب مادي له سبب مادي. هناك قاعدة فلسفية، قاعدة عقلية لا تتخلف ولا تقبل الاستثناء: لكل مسبب سبب من سنخه. يعني إذا عندك تفاحة سببها بذرة تفاح، ما يصير بذرة برتقال. إذا عندك مثلا حيوان مثلا شاة سببها أيضا شاة أخرى، ما يصير حمار، ما يصير حصان. لكل مسبب سبب مادي يسانخه، هذا يعبر عنه بقاعدة السنخية بين العلة والمعلول، وهذه قاعدة عقلية لا تتخلف. إذن المعجزة وإن كانت معجزة هي مسبب مادي فله سبب مادي، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي شيء ما ينزل إلى عالم المادة إلا بقدر. شنو يعني قدر؟ يعني يحدد علته وسببه وأثره وثمراته. لا ينزل شيء إلى عالم المادة إلا وقد حدد ما هي علته وما هي سببه وما هو الأثر المترتب عليه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن لكل شيء قدر، ومن جملة قدره سببه، فإذا كان ماديا فسببه مادي. إذن المعجزة بما أنها شيء مادي، إبراء الأكمه والأبرص، إحياء الموتى، طي الأرض، هذه كلها أمور مادية، إذن لها سبب مادي. غاية الأمر يا إخوان، لكل مسبب سبب ظاهري وسبب واقعي. البشر العادي لا يلتفت إلا للسبب الظاهري ولا يلتفت للسبب الواقعي، والمعصوم لأنه كشفت له أسرار الطبيعة وأسرار الكون يصل إلى السبب الواقعي دون السبب الظاهري، لا يحتاج إلى السبب الظاهري. هل أضرب لك مثال واضح؟ يعني الآن وجود الجنين في رحم أمه هذا مسبب مادي إلى سبب مادي أيضا. السبب المادي الظاهري هو التلاقح بين الحويمن المنوي وبويضة المرأة، هذا السبب المادي الظاهري. نحن لأننا لم نصل إلى الأسرار الواقعية نمشي على السبب الظاهري. لو سئلنا كيف يولد الجنين، كيف يخلق الجنين في بطن أمه، لأجبنا إن سببه التلاقح بين الحويمن والبويضة، فنطرح السبب شنو؟ الظاهري الذي جرت عليه نواميس الطبيعة. المعصوم يكتشف سبب واقعي لهذا المسبب، نحن لا نصل إليه. معصوم يقول لا، هناك سبب واقعي وراء هذا السبب الظاهري، وهو جسم المرأة فيه خلايا، الخلية التي تملك الاستعداد لأن تقوم بدور التلقيح بين الحويمن والبويضة، إذا فيها هالاستعداد تقوم بهذا الدور من دون حاجة إلى حويمن، ومنها يمكن خلق الجنين في بطن أمه. إذن شنو الفرق بين المعصوم وغيره حتى نسوي فعل المعصوم معجزة؟ الفرق هو هذا، أن غير المعصوم التفت إلى السبب الظاهري فمشى عليه، أما المعصوم لأنه انكشفت له الأسرار وصل إلى السبب الواقعي. يستطيع المعصوم أن يوجد الجنين في بطن أمه من دون حاجة للسبب الظاهري اعتمادا على السبب الواقعي. إذن المعجزة مسبب له سبب، وذاك السبب مادي أيضا، لكن ذلك السبب المادي سبب واقعي لا يكتشفه إلا من أعطي علما من الكتاب، إلا من أعطي علما بأسرار الكون وأسرار الطبيعة. لاحظت شلون؟ نجي إلى العنصر الثاني، عنصر الإرادة القدسية، وهنا يتبين لنا العلاقة بين الشخصية النورانية للمعصوم وبين المعجزة اللي نسميها الولاية التكوينية. كيف؟ ربما يقول قائل يا أخي الأطفال هذه هي قراءة ومروة أطفال، ربما يقول قائل إذا كانت العلاقة زين، إذا كان المؤثر في المعجزة هو العلم، فكلما تقدم العلم سوف يصل إلى الأسرار، وبالنتيجة بعد ما يتقدم العلم بعد 1000 سنة مثلا ما رايح يصير معجزة. ليش؟ لأن الأسباب المادية الواقعية سيتوصل إليها العلم، فإذا توصل إليها العلم سيتوصل علماء الطبيعة إلى نفس المعاجز التي توصل إليها الأنبياء السابقون، وحينئذ ستكون المعجزة أمر نسبي. يعني إحياء الموتى كان معجزة في زمن عيسى، لكن بعد 2000 سنة إذا اكتشف العلم السبب المادي الواقعي لإعادة الميت حيا ستصبح معجزة عيسى أمر طبيعي وليست معجزة. لماذا؟ لأن العلم اكتشف العلة الواقعية لهذه المعجزة. إذن المعجزة أمر نسبي تختلف باختلاف الأزمنة. ربما يقول قائل هذا، لا، الجواب تفت، المعجزة تحتاج إلى عنصر آخر غير العلم، ألا وهو الإرادة القدسية. لأن المعصوم شخصية نورانية ثانية في الله متصلة بالله، لأنه كذلك يمتلك عنصر آخر مضاف إلى العلم، ألا وهو الإرادة القدسية. هذه الإرادة القدسية مظهر لإرادة الله عز وجل، كما في قول الحسين عليه السلام: إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. أو قول النبي في حق ابنته فاطمة: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يعني هذه تمتلك إرادة قدسية، إرادتها القدسية مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى. المعصوم يمتلك وراء العلم واكتشاف الأسرار يمتلك عنصر آخر، عنصر الإرادة القدسية. ما هو دور هذا العنصر في الإعجاز؟ طي الأسباب. كيف طي الأسباب؟ يعني مثلا الآن طبيب، احنا ذكرنا في الليالي السابقة، لو أن الطبيب أحاط بعلم الجينوم البشري، يعني الطبيب اكتشف أسرار الجينات الوراثية، إذا اكتشف الطبيب أسرار الجينات الوراثية وصل إلى الأسباب والأسرار، يستطيع أن يغير لون الجنين وهو في الأسبوع الأول من وجوده في رحم أمه، يقدر يغير الطبيب. إذا اكتشف أسرار الجينات الوراثية استطاع الطبيب أن يتحكم في الجنين، يغير لونه، يغير شعره وهو في الأسبوع الأول. زين، هذا شنو؟ هذا نسميه ولاية تكوينية ومعجزة؟ لا، نسميه ولاية تسمية مجازية. لماذا؟ لأن المعجزة تحتاج إلى إرادة قدسية، والإرادة القدسية دورها طي الأسباب. كيف طي الأسباب؟ يعني هذا الطبيب حتى يتوصل للنتيجة لازم يرتب شنو؟ مقدمات، ما يقدر مباشرة، صح لو لا؟ الطبيب لكي يتوصل إلى النتيجة يعد مقدمات، يقوم بمقدمات مختبرية وبعدة قضايا تجريبية، إذا أعدها وصل إلى النتيجة. إذن إرادة ما عنده حتى يطوي المقدمات. أما المعصوم هذه المقدمات كلها يطويها المعصوم بإرادته القدسية طيا سريعا. هذه المقدمات التي يأخذ فيها الطبيب يوما مثلا حتى يتمكن من التصرف في الجنين، المعصوم يطوي هذه المقدمات بسرعة هائلة في ثانية واحدة، فيصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الطبيب لكن بإرادة قدسية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المعصوم هو مظهر لإرادة الله، إرادته القدسية مظهر لإرادة الله، دور الإرادة طي الأسباب بسرعة هائلة بحيث يصدر منه الفعل المعجز صدورا لحظيا آنيا. من هنا تفترق الولاية التكوينية عن العلم الذي قد يصل إليه علماء الطبيعة. لاحظ الآيات القرآنية تعبر عن هذا، أن الإرادة القدسية دخيلة. يقول القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال في آية أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كيف يغلب؟ يغلب بالإرادة القدسية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن عرفنا أن الولاية تكوينية والإعجاز يستند إلى عنصرين كما ذكرنا: عنصر العلم وعنصر الإرادة القدسية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هل الغيبة غيبة المهدي المنتظر أمر إعجازي أو أمر طبيعي؟ خلنا الآن نطرح ثلاثة أسئلة في هذا المحور ونجيب عنها. السؤال الأول: هل أن غيبة المهدي بحيث لا يعرفه أحد أمر إعجازي أو أنه لا أمر طبيعي؟ يعني هل المهدي يمكن أن يصل إليه الظالمون باعتداء وبأذى أو لا ما يمكن؟ مسألة إعجازية. لا، الغيبة طبيعية مو إعجازية. كيف الغيبة طبيعية مو إعجازية؟ ذكرنا في الليالي السابقة أن المهدي يعيش مع الناس، يأكل، يشرب، يسافر، يتزوج، زين، يمرض، يشفى، يتعب، يرتاح، يحزن، يفرح، يعيش مع الناس العيشة الطبيعية تماما. الغائب هو عنوانه فقط، الناس لا يعرفون أن هذا هو المهدي بن الحسن، وإلا فهو مع الناس يعيش بعيشتهم. والروايات تدلنا على ذلك، مثلا ما ورد عن بعض سفرائه: إن صاحب هذا الأمر ليأتي الموسم، يعني الحج، كل سنة يرى الناس ولا يرونه، يعني لا يرونه بصفته الشخصية ويعرفهم ولا يعرفونه. وفي رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن للقائم سنة من موسى وسنة من يوسف وسنة من عيسى وسنة من محمد. فأما سنته من موسى فخائف يترقب، يعني معناه أنه في معرض نيل الظالمين، لو لم يكن في معرض الأذى من الظالمين لما كان خائفا يترقب. يعني غيبة طبيعية، الظالمون يمكن أن يصلوا إليه، ولذلك هو في حال حذر، في حال رقابة شديدة. أما سنته من موسى فخائف يترقب، وأما سنته من يوسف فإن أخوة يوسف كانوا يبايعونه ويخالطونه ولا يعرفون، ما يدوا أن هذا يوسف. وكذلك قائم آل بيت محمد يخالطه الناس ولا يعرفونه. وأما سنته من عيسى فهو السياحة، يتنقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لا يستقر في مكان. وأما سنته من النبي صلى الله عليه وآله فهو السيف، كما ذكرنا في محاضرة سابقة تحت عنوان دولة الرحمة لا دولة العنف. أن المهدي يخوض فترة قتالية مدتها 8 أشهر لتطهير الأرض من براثن الكفر والنصب كما ذكرت الروايات، حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا. إذن غيبة المهدي غيبة طبيعية، ويؤكد ذلك الدعاء اللي احنا نقرأه كل ليلة. احنا ليش نقرأ الدعاء إذن؟ الدعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، هذا دعاء وارد عنه، هو الذي علمنا هذا الدعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. يعني احنا ندعو له بالحفظ. لو كان غيبته إعجازية ولا يمكن أن يصل إليه الظالمون لما كان هناك حاجة لأن يدعى له بالحفظ. إذن غيبته غيبة طبيعية وليست في مأمن من الظالمين والمعتدين لولا دعاء الخلص المؤمنين له بالحفظ. نجي الآن إلى السؤال الثاني. طيب إذا الغيبة طبيعية، هل الغيبة لعام البشري أو لتخطيط سماوي؟ الغيبة غيبتان يا إخوان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى اللي امتدت 69 سنة من 260 هجرية إلى 329، زين؟ الغيبة الصغرى كانت غيبة لعام البشري، بمعنى أن المهدي لما هجم على داره من قبل الظالمين للبحث عنه اختفى. هذا الاختفاء كان اختفاء لعامل بشري وهو سلطنة الظالمين عليه، لكنه ظل يتصل بالأمة عبر سفراء 4: عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان، حسين بن روح، علي بن محمد السمري، وبعدين قطع الاتصال. تحولت الغيبة إلى غيبة كبرى. في الغيبة الكبرى، لا، هذا تخطيط منه، تخطيط هادف بإرادة سماوية اتخذ الغيبة التامة، وكان بإمكانه أن يبقى على الغيبة الصغرى، يعني الغيبة التي تعتمد على الاتصال بينه وبين الناس عن طريق السفراء سفيرا بعد سفير. هو الذي قطع المسألة، قطع مسألة السفارة، واتخذ مبدأ الغيبة الكبرى. اتخاذه لمبدأ الغيبة الكبرى تخطيط منه تابع لإرادة السماء وليس عملا بشريا. كتب إلى آخر سفير، إلى علي بن محمد السمري: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، ولا ظهور إلا بإذن الله، وذلك بعد قسوة القلوب وطول الأمد. إذن الغيبة الكبرى تخطيط هادف سماوي من قبله عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: هل الإمام في غيبته يمارس دورا أو أنه معطل ما عنده أي دور؟ يعني هل الإمام كالسجين الذي ينتظر أن يفرج عنه، وكالمشرد الذي ينتظر تحصيل المأوى، أم أن الإمام في عصر الغيبة يقوم بدور خطير قد لا نلتفت نحن لأبعاده؟ التفتوا إلي. لا، الإمام في الغيبة يقوم بدور خطير جدا، وهو دور الإعداد لخروجه، كما أن الأمة وظيفتها الإعداد لخروجه. وقد شرحنا في الليالي السابقة أن وظيفة الأمة الانتظار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وذكرنا أن الانتظار هو إعداد الأرض لخروجه، كذلك وظيفته هو أن يعد الأرض لخروجه، فهو يعمل على الإعداد والأمة تعمل على الإعداد. كيف هو يشتغل لإعداد الأرض لخروجه؟ تفتوا إلى هذه النقطة. المهدي إلى دولة، إلى الآن دولة موجودة، دولته ظلية ضمن الدول، في ظل الدول القائمة له دولة ظلية قائمة بالفعل. المهدي له شبكة ممتدة مترامية الأطراف شرقا وغربا، شبكة ممتدة، آلاف ينتمون إلى هذه الشبكة ويعملون لحساب هذه الدولة الظلية التي على رأس هرمها المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا يقع حادث في الشرق أو في الغرب، في أمريكا، في الصين، في أي مكان إلا ويصل إليه الخبر في نفس اللحظة نتيجة الشبكة المترامية الأطراف التي تتعامل معه. ربما أنت الشخص العادي ضمن هالشبكة وأنت ما تشعر. لماذا؟ لأن هناك من يوجهك لفعل معين وأنت لا تدري، وهذا الذي يوجهك قد يكون تحت شخص آخر يوجهه وهو لا يعلم، والكل مرتبط بتلك الشبكة المتمادية الأطراف. هذه الشبكة عبرت عنها النصوص الشريفة. لاحظ مثلا في دعاء أم داود، دعاء عظيم يقرأ في يوم النصف من شهر رجب المرجب: السلام على الأبدان والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. منهم ذول الأبدال والأوتاد؟ منهم هذول رجال بالفعل موجودين يقومون برعاية هذه الدولة الظلية المترامية الأطراف. السلام على الأبدال والأوتاد. وتقرأ في دعاء آخر: أبدال وأوتاد وأعباد وأشهاد وحفظة وذواد. كل واحد إلى رتبة، كل واحد في الشبكة إلى رتبة، هذا رتبة من الأبدال، هذا رتبة من الأوتاد، هذا رتبة من الحفظة، لكل رتبته بحسب علمه وبحسب مقامه السلوكي والعملي. إذن بالنتيجة الإمام يقوم بدور كبير جدا وهو في حال غيبته، ألا وهو دور الإعداد لخروجه. زين؟ نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. الدور المحور الثالث في ألطاف الغيبة. هناك سؤال يأتي على ذهن كل إنسان، علماء الكلام يقولون اللطف واجب على الله، اللطف كل فعل يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، كل فعل يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية فهو لطف، واللطف واجب على الله. لذلك نصب الأئمة لطف فهو واجب على الله، بعث الأنبياء لطف فهو واجب على الله، إنزال الكتب لطف فهو واجب على الله، كل عمل يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية فهو واجب على الله. لذلك يقع السؤال: لماذا لا يظهر الله الإمام ويجعله يعيش بين الناس إلى أن يأتي اليوم الموعود بحيث يعرفه الناس ويعرف الناس ويعرفونه، كما جعل نوح في قومه؟ نوح كان موجود ومعروف بين الناس، كما عاش نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلماذا لا يظهر الله الإمام يعيش بين الناس معروفا فيتحقق بذلك اللطف من وجوده؟ وبعبارة أخرى، إذا كان الله قادرا على حفظه وهو غائب فهو قادر على حفظه وهو حاضر، فلماذا لا يظهره ويعيش بين الناس معروفا ويقوم بدوره المحدود إلى أن يأذن الله له تعالى في الفرج وإقامة الدولة. وبعبارة ثالثة، ما هي ألطاف الغيبة وما هي حكم الغيبة؟ هنا يا إخوان التفتوا إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، كما يقول العلماء يجاب عن هذا السؤال بالنقض والحل. أما النقض فلو أراد الله حفظ المهدي بأن يعيش بين الناس أكثر من 1000 سنة محميا من جور الجائرين وظلم الظالمين لحفظ الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله. فهو أفضل منه وأشرف المخلوقات. لو أن الله شاء أن يحفظ المهدي من جور الجائرين على سبيل الإعجاز بحيث لا يصل إليه أحد لحفظ النبي صلى الله عليه وآله عن جور الجائرين واعتداء المعتدين، مع أن النبي اعتدى عليه وظلم وكسرت رباعيته يوم أحد إلى غير ذلك من المظالم. وأما الحل، الحل شاءت حكمة الله أن يكون ظهور الدين بالأساليب الطبيعية لا بالأساليب الإعجازية. لماذا؟ لأن الدين يا إخوان والإيمان هو تكامل روحي، والتكامل الروحي لا يتفاعل معه الإنسان إلا إذا وصل إليه عن قناعة واختيار ورضا. الأمر الذي يصل إلينا عن إرادة منا وقناعة منا نتفاعل معه، أما الأمر الذي يفرض علينا بالأساليب الإعجازية لا نتفاعل معه. طبيعة الإنسان هكذا. بما أن الدين والإيمان تكامل روحي، والتكامل الروحي لا يتفاعل معه الإنسان إلا إذا وصل إليه عن إرادة واختيار، لذلك شاءت حكمة الله أن لا يكون ظهور الدين بالأساليب الإعجازية وإلا لما تفاعل معه الناس. شاءت حكمة الله أن يكون ظهور دينه بالأساليب الطبيعية التي تخلق تفاعلا عند الناس، بمعنى بأسلوب الصراع بين الشر والخير والظالمين والمؤمنين. إذا كان ظهور الدين عبر حركة صراع حينئذ يتحقق للدين تفاعل، ويتحقق للناس قبول لهذا الدين واختيار لهذا الدين لأنه جاء إليهم عن إرادة منهم. أما لو فرض عليهم بالأساليب الإعجازية ومن دون صراع بين الظالمين والمؤمنين لم يتفاعل الناس مع حركة الإيمان ومع حركة الدين. لذلك قال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. الدين ما يجي على سبيل الإعجاز، يجي أنت تسعى إليه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن شاءت حكمته أن يخفي الإمام لأن ظهوره سيعرضه لظلم الظالمين، ولو حفظه من ظلم الظالمين لكان ذلك إعجازا، وإذا كان إعجازا صار ظهور الدين بأساليب غير طبيعية وإنما بأساليب إعجازية، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، الإمام نفسه هناك حكمة ترجع للإمام نفسه من جهة الغيبة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي التي أشار إليها عجل الله تعالى فرجه الشريف في قوله لسفيره محمد بن عثمان العمري: سفيره محمد بن عثمان كتب إليه: ما هو وجه الغيبة؟ ليش غائب؟ التفتوا إلى هذه العبارة، عبارة الإمام. قال: وأما وجه غيبتي فإنه لم يكن أحد من آبائي إلا وفي عنقه بيعة لطاغية من طواغيت عصره، وأما أنا فأخرج حين أخرج وليس في عنقي بيعة لأحد من الطواغيت. يعني أنا يختلف دوري عن دور آبائي. دور آبائي كان هو دور التعليم والإرشاد والإعداد للدولة الخاتمة، لذلك لم يكن من المنقصة أن يجبر أحد من آبائي على بيعة طاغية زمانه، وأن يكره أحد من آبائي على بيعة طاغية زمانه. أما أنا دوري هو دور شنو؟ إزالة الظلم. دوري دور إقامة الدولة الخاتمة. دوري دور القضاء على الظلم كله. إذا كان دوري هو القضاء على الظلم كله فلا ينسجم معي أن يكون في عنقي بيعة لظالم. إذن دوري يختلف عن دور آبائي. آبائي المعصومون عليهم السلام كان دورهم محدودا وهو الإعداد للدولة، لذلك من الممكن أن يبايع الظالم إكراها وإجبارا. لم يكن أحد من آبائي إلا وفي عنقه بيعة بالقسر والإجبار. حتى الحسين اللي رفض بيعة يزيد هو أخذت منه بيعة معاوية. يعني ماكو إمام مر عليه عصر إلا وأخذت منه بيعة لظالم قسرا عليه. لاحظوا شلون؟ إذن الإمام المنتظر يقول: أنا دوري القضاء على الظلم، وهذا الدور يتوقف على أن لا يكون في عنقي بيعة لظالم ولو كانت بيعة إكراهية. لذلك شاء الله غيبتي واختفائي كي لا يكون في عنقي بيعة لظالم أو لأحد من الطواغيت. نجي إلى الأمر الثالث يا إخوة. الأمر الثالث، إحنا شنو نستفيد من الغيبة؟ طيب الإمام غاب، إحنا شنو نستفيد من الغيبة؟ ربما يقال بأن الغيبة ضرر وليست نفعا، لأن الغيبة خلقت تيارات متصارعة وفرقا من المسلمين متحاربة، وأوجبت ارتدادا عند قسم من الناس عن الدين أو عن التشيع. إذن الغيبة ضرر وليست نفعا بالنسبة للأمة. نقول لا، هذا السؤال يرد حتى على الفترة اللي بين النبي وبين النبي عيسى وبين النبي صلى الله عليه وآله. فترة اللي بين النبي والنبي عيسى نفس الشيء، ارتد ناس، تكثروا، تحاربوا، تحولوا إلى فرق مختلفة. هذا مر على جميع الفترات بين الأنبياء، هذا السؤال يرد. الجواب عنه: الغيبة بالنسبة لنا امتحان، الغيبة بالنسبة لنا اختبار عسير، الغيبة بالنسبة لنا غربلة يعرف منها الثابت من غيره، الغيبة بالنسبة لنا امتحان لإرادتنا، امتحان لصمودنا، امتحان لمقدار ثباتنا وإصرارنا على مبادئنا. الجابر جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام: متى فرجكم؟ قال: هيهات، بعد وقت انت، هيهات هيهات، لا يكون فرجنا إلا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا. قالها ثلاثا: حتى يزيل الله الكدر ويبقي الصفو. وفي رواية عن الإمام العسكري عليه السلام: إن ولدي هذا هو القائم من بعدي، وإن فيه سنن الأنبياء من التعمير والغيبة، وإنه لا يظهر إلا بعد قسوة القلوب وطول الأمد، ولا يبقى على القول به إلا من كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. إذن الغيبة غربلة لنا وتنظيف لنا واختبار لإرادتنا ومدى ثباتنا. إحنا ما قاعدين ندعو لليأس، ما قاعدين ندعو للتشاؤم، إحنا ندعو للتفاؤل. الانتظار تفاؤل، لأن الانتظار إعداد، إعداد للدولة الخاتمة وليس تعطيلا للعمل. لاحظوا يا إخوان وياي كم دقيقة وأختم. في المجلة التربوية عدد 91 هناك دراسة قام بها مجموعة من الباحثين على عينة من شباب الخليج، من الكويت ومن البحرين ومن عمان. هذه الدراسة عن التشاؤم والتفاؤل، وجدوا أن أغلب شباب الخليج يعني فوق 70% متشائم رايح قاضي. ليش؟ التشاؤم كما يعرفه علماء النفس، التشاؤم سمة وليست حالة، وهو عبارة عن توقع، عن توقع أسوأ النتائج من أي عمل يقدم عليه الإنسان. التشاؤم أولا سمة مو حالة. يعني شنو مو حالة؟ يعني التشاؤم مو حالة عابرة، واحد متأذي 5 دقائق وبعدين صار زين، هذا ما يسموه تشاؤم. التشاؤم سنة، يعني أن تكون الشخصية شخصية متشائمة. تشاؤم سنة يعني عنصر راسخ في الشخصية. والتشاؤم عبارة، تشوف كثير من الناس إذا بيقدم على عمل دائما يتوقع شنو؟ الأسوأ، ما يتوقع الأفضل. إذا توقع الأسوأ من النتائج هذا يعد سمة التشاؤم. ما هو منشأ التشاؤم وما هو علاج التشاؤم؟ أما منشأ التشاؤم، أسباب التشاؤم، فأهمها سببان: ثقافة المحيط والخطأ في تقدير المواقف. كثير من الناس يعيش في محيط متشاؤم، أسرة أسرة يائسة تربي على اليأس، أو يعيش في مجتمع متشائم يغذيه بثقافة اليأس، بثقافة الإحباط، بثقافة الفشل والعجز، فيلتقط من هذا المجتمع سمة التشاؤم، وهذه مشكلة خطيرة جدا. زين. والسبب الآخر الخطأ في تقدير المواقف. شوف الآن كثير من شبابنا إذا تسأل ما هو منهجك، أنت عندك مشاريع، عندك خطط، شنو منهج في خططك ومشاريعك؟ يقول لك منهجي المحاولة ثم الخطأ. يعني أنا أطب بالمشروع وبعدين أكتشف شنو أنا غلطان لو مو غلطان. زين. منهجه هو الإقدام ثم اكتشاف الخطأ، وهذا منهج خطير. هذا المنهج هو اللي يخلي دائما يقدر المواقف تقدير خطأ نتيجة عدة مواقف يخطئ فيها يصاب بروح التشاؤم. عليك أن تكون في منهجك ومشاريعك وخططك معتمد على المشورة، معتمد على دراسات للمتخصصين في أي مجال تريد أن تدخل فيه. لا تقتحم بدون دراسة. النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر: يا أبا ذر، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فأمضه، وإن يك شرا فانتهي عنه. أعطي شلون؟ هذه أسباب التشاؤم. شنو طرق علاج التشاؤم؟ تفت إلي أهم الطرق 3. طريق الأول الأجواء الروحية. ترى الأجواء الروحية تزرع التفاؤل. أجواء المسجد، أجواء الدعاء، أجواء العبادة، خصوصا صلاة الليل اللي إحنا بعيدين عنها. صلاة الليل رزق، مو رزق مادي، رزق نفسي. يزرع في الإنسان التفاؤل والإرادة والقوة والحزم. الأجواء الروحية تزرع في النفس التفاؤل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا طريق. الطريق الآخر، الصديق الناجح. إذا تشوف صديقك فاشل ولا مع السلامة، الصديق يأثر على حياتك، اختار الصديق الناجح، صديق الموفق في حياته، الإنسان المتفائل في أموره. الصديق الناجح يساعدك على روح التفاؤل وروح الأمل وروح الانبعاث نحو بناء الحياة. لاحظت شلون؟ هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث ثقافة. احنا محتاجين الى ان تكون ثقافة منابرنا ومساجدنا وقنواتنا الفضائية هي ثقافة الحياة، ثقافة الأمل، ثقافة التي تبعث في شبابنا روح العطاء وروح الإنتاج وروح الإقدام. حتى لو خيمت عليهم ظروف مكفهرة، حتى لو استحكمت عليهم ظروف خانقة، علينا من خلال منابرنا ومساجدنا وقنواتنا أن نبعث فيهم روح الأمل وروح التفاؤل وروح القدرة والثقة بالنفس على القدرة على الإنتاج. هذا ما نستفيده من قيم كربلاء. كربلاء شنو؟ كربلاء مجموعة قيم. كربلاء تعلمنا على الحياة. الحسين كان يقدس الحياة وهو في آخر لحظات الحياة، يعني يبعث في أصحاب الأمل نحو بناء الحياة وهو في آخر لحظاته من الحياة. أنصار الحسين كذلك أصحاب مبادئ وقيم حياتية لا قيم ظلامية. علي الأكبر، هذا الشاب اليافع الذي يقول لأبيه الحسين: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: إذن لا نبالي. قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ إحنا أصحاب مبادئ، لا يعيقنا طعن السيوف، طعن ضرب السيوف ولا طعن الرماح. قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وتشوف الحسين لما ودعه يوم كربلاء، احتضر الحسين وهو ينظر إليه. كان ولد غالي عزيز على الحسين. وقف الحسين على نشز من الأرض والأكبر يقاتل، وجلست ليلى على بعض الروايات تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين تغير لونه انقبض قلبها. بينما هي تنظر وإذا بالحسين انقبض وجهه، قالت: أبا عبد الله، قطعت نياط قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ماذا أصنع أبا عبد الله، هذا ولدي الوحيد؟ قال: ادخلي خيمتك وادعي ربك، فإني سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وإذا بليلى تدخل خيمتها وترفع يديها: إلهي، بحق غربة أبي عبد الله، إلهي، بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي، بحق عطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. انتهت من دعائها وإذا بالأكبر يعود من المعركة، قتل بكر بن غانم، رجع وقف على رأس الحسين: أبا عبد الله، لقد قتلت بكر بن غانم، ما هي جائزتي؟ ماذا تريد بني؟ قال: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، يا بويا قطرة ماء الجبدي، أتدور للميدان وحدي يا أبويا انفطر قلبي وحق جدي عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب أبو علي يقل منين أجيب الماي يا ابني ما هو حكيك بها ضحيلي وشعبني. اصبر بني حتى تلقى جدك رسول الله يسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. لما أراد الرجوع إلى المعركة نادى الحسين ليلى وزينب وسكينة تعالينا ودعنا الشباب. أقبل النساء إليه ضمته زينب إلى صدرها قالت ولدي علي أبلغ أمي الزهراء عني السلام وأبلغ أبي عني السلام وقل إن زينب بكربلاء غريبة. ضمه الحسين إلى صدره قال قل لجدك رسول الله إني قادم إليكم عن قريب. انقلب على المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي قتل منهم مقتلة عظيمة. نادى منقذ ابن مرة العبدي لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل حمل عليه العبدي وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه شبك على فرسه أخذته الفرس للأعداء هذا يطعنه برمحه وهذا يضربه بسيفه وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وقف عليه وجده مقطعا إربا إربا رمى نفسه عليه صدره على صدره وخده على خده مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العطاء يا كوكبا ما كان